بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا تكلمنا في الحلقة السابقة ذكرنا رؤى بيانية في قوله تعالى مالك يوم الدين، رب العالمين مالك يوم الدين، وأثرنا هنالك أسئلة اختيار سبب اختيار يوم الدين على يوم القيامة وما إلى ذلك. لكن هنالك قد يثار سؤال، وهو لماذا أضاف الملك أو الملك بالمعنى إلى اليوم، واليوم لا يملك، اليوم زمان، وإنما يملك ما فيه أو من فيه، لماذا قال مالك يوم الدين، ما قال ما في اليوم أو من في اليوم؟ الحقيقة هذا سبحانه، هذا الجواب يعني سبب ذلك أنه لقصد العموم، يعني ملك اليوم هو ملك لكل ما فيه ومن فيه. ما تقول يعني هو الذي يملك اليوم، يعني يملك ما اشتمل عليه من أمور مادية ومعنوية، ومالك اليوم كل هذا أوسع إضافة، هذه يعني ملكية لكل ما يجري ويحدث في ذلك اليوم، ولكل يعني كل الأحداث وكل ما فيها وكل من فيها. هذا لما تقول مالك يوم الدين، هذا ملكية اليوم، يعني أوسع من كل إضافة، لأن من في اليوم هم جزء من ذلك اليوم، وما في اليوم هو جزء من ذلك اليوم، وأحداث ذلك اليوم هي أيضا جزء من ذلك اليوم. إذن فهي إضافة عامة شاملة لا تقوم مقامها إضافة، يعني كما يقال في كلام الناس يقولون خليفة العصر والزمان، يقولون خليفة العصر والزمان، إشارة إلى أنه يحكم العصر والزمان. فإذا الإضافة إلى اليوم إضافة عامة شاملة جمع فيها ما في ذلك اليوم ومن في ذلك اليوم وأحداث ذلك اليوم بكل ما فيها، ملك من باب الملكية والملكية. لاحظ يعني الآية اللي تبدأ الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لاحظ اقتران الحمد بهذه الصفات، هذا أحسن اقتران وأجمل اقتران، يعني هذا الاقتران الحمد بهذه الصفات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لاحظ الحمد لله، لاحظها، الحمد لله معنى الله محمود بذاته وصفاته، الله هو اسمه العلم، الحمد لله أي هو المحمود بذاته وصفاته على العموم، ثم محمود بكل معاني الربوبية، عندما قال رب العالمين يعني هو محمود بذاته وبصفاته، وهو محمود بربوبيته لرب العالمين في كل معاني الربوبية، لأن من الأرباب من لا تحمد ربوبيته، وهو محمود في كونه رحمن رحيما، يعني محمود في رحمته، لأن الرحمة أحيانا إذا وضعت في غير موضعها تكون غير محمودة، والذي يعني يتصف بالرحمة أحيانا إذا لم يضعها في محلها يكون غير محمود في رحمته، قد تكون عيبا فيه، يعني الرحمة ليست دائما هي حسنة في ذاتها، إلا إذا وضعت موضعها، إذا لم توضع في موضعها كانت عيبا في صاحبها، لم تكن محمودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لاحظ قال ورحمتي وسعت كل شيء لكن حدها قال فسأكتبها للذين يتقون، يعني خصص كتابتها مع سعتها لكن وضعها في محلها. ولذلك نلاحظ قسم في هذه السورة قسم الخلق إلى منعم عليهم وإلى مغضوب عليهم وإلى ضالين. فإذا هو محمود في ربوبيته، محمود في رحمته، يضعها حيث ينبغي أن توضع، وهو محمود يوم الدين، محمود في مالكيته وفي ملكه، يعني بكل معنى، يعني بالقراءتين، في مالك يوم الدين هو محمود في تملكه وفي ملكيته وفي مالكيته، وفي ملك يوم الدين هو أيضا محمود في ملكه في ذلك اليوم. فهو إذن محمود في كل الصفات التي ذكرها ربنا، وهو محمود بذاته وصفاته، يعني عندما قال الحمد لله خلص، يعني محمود في ذاته وفي صفاته وفي الأمور التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي رحمته وفي ملكه ليوم الدين وملكه له. ثم نلاحظ أيضا في هذه الآيات استغرق الحمد الأزمنة كلها، يعني عندما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا لم يترك زمنا لم يدخل فيه الحمد البتة، استغرق الأزمنة كلها من الأزل إلى الأبد. فهو يعني حمده حين كان الله ولم يكن معه شيء، وذلك قوله الحمد لله. الحمد لله لم يقيده بشيء، هو الحمد لله الذات. إذن الحمد اقترن به حين كان ولم يكن معه شيء، سواء يعني قبل حمد الحامدين وقبل وجود الخلق الكائنات هو محمود. إذن استغرق الحمد هذا الزمن الأول الذي ليس له بداية، واستغرق الحمد حين خلق العالم وربه وأنشأه وقام عليه، وذلك قوله رب العالمين. إذن قبل ذلك واستغرق حين خلق العالم وربه وأنشأه ما دام هنالك عالم، واستغرق الحمد وقت كانت الرحمة تنزل ولم تنقطع، والرحمة دائما هي تنزل ولا تنقطع لن تنقطع. إذن استغرق الحمد وقت كانت الرحمة وهي لا تنقطع استغرقها، واستغرق الحمد يوم الجزاء كله، ويوم الجزاء لا ينتهي، لأن الجزاء لا ينتهي، يعني أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها، وجزاء كل منهم غير منقض لا ينتهي. فإذا استغرق الحمد الزمان كله من الأزل إلى الأبد، بل قبل الزمان، قبل وجود الزمان استغرق الحمد الزمان وقبل الزمان من الأزل إلى الأبد، ولم يترك منه شيئا، يعني هو كقوله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة. إذن هذه الآيات القصيرة جمعت من المعاني العظام والأمور البديعة يعني الشيء العجب. فإذن استغرق الحمد كله ربنا سبحانه. ثم قال بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. أولا نلاحظ في هذا التعبير هو قدم المفعولين معمولي نعبد والاستعانة، يعني إياك هو نعبد هذا مفعول إيا وإياك نستعين، هذا مفعول نستعين، قدمهما، وهذا التقديم للاختصاص الحصر، لم يقل نعبدك، لأن الله سبحانه وتعالى له العبادة وحده. لو قال نعبدك لم يدل على هذا التعبير على أنه يخصونه بالعبادة. لما قل أعطيتك أنت تفيد أنك أعطيته، لكن هذا لا يدل على أنك خصصته بالعطاء وقصرت العطاء عليه، بخلاف ما لو قلت إياك أعطيت. إياك أعطيت معنى خصصتك بالعطاء، لم أعطي أحدا غيرك. فلما كانت العبادة والاستعانة محصورتين مخصوصتين بالله سبحانه وتعالى، قال يعني قدم المفعولين، قال إياك نعبد، وقال وإياك نستعين. وهذا نظير قوله تعالى قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل الله فاعبد، يعني نلاحظ أنه قدم لفظ الجلالة على العبادة، وقال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أيضا قدم ما يتعلق بالعبادة بالمعبود، وكذلك ما يتعلق بالاستعانة، أيضا الاستعانة هي تكون بالله حصرا، لا يستعان بغير الله. قال تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الأشياء التي ذكرها هي مخصوصة به حصرا، فالتوكل لا يكون إلا على الله، والإنابة إليه والمرجع إليه وحده. وقال عليه توكلت، وقال وعلى الله فتوكلوا، وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن التوكل محصور بالله، الاستعانة محصورة بالله، والعبادة محصورة بالله. نلاحظ لو لاحظنا قوله تعالى قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل هو الرحمن آمنا به، لاحظ قال آمنا به، الجار والمجرور أخره عن الفعل آمنا، لكن قدم الجار والمجرور على فعل التوكل. قال قل هو، ما قال به آمنا، قال قل هو الرحمن آمنا به، يعني قدم فعل الإيمان على الجار والمجرور، ثم لكنه ما قال وتوكلنا عليه، وإنما قال وعليه توكلنا، قدم الجار والمجرور. لماذا؟ لأن الإيمان لا ينحصر في الإيمان بالله، هنالك أمور أشياء أخرى نحن ملزمون بالإيمان بها، يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر. يعني لو قال إنسان أنا أؤمن بالله وحده ولا أؤمن برسول ولا بالكتب ولا باليوم الآخر، هذا كافر. لكن لما كان الإيمان غير منحصر بالله قال آمنا به، ولما كان التوكل منحصرا بأن يكون التوكل على الله وحده قال وعليه توكلنا. ولذلك هنا قال لما كانت العبادة منحصرة بالله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره قال إياك نعبد، ولما كانت الاستعانة منحصرة بالله سبحانه لا يستعان بغيره قال وإياك نستعين. يمكن قد يكون هنالك يثار سؤال، لماذا كرر إياك مع فعل الاستعانة. يعني لو قال إياك نعبد ونستعين أما كان يؤدي المعنى المطلوب؟ لماذا هذا التكرار؟ أولا هذا التكرار يفيد التنصيص على حصر المستعان به. يعني لو اقتصرنا على ضمير واحد، لو قلنا إياك نعبد ونستعين، هذا حتى أصلا لم يعين المستعان. أنت عينت المعبود لكن لم تعين المستعان، يبقى احتمالي. يعني لو قلت إياك نعبد ونستعين، أنت عينت المعبود لكن لم تعين المستعان. يعني مثلا لما تقول أعطيك وأحذر، أعطيك وأحذر، أنت عينت المعطى أعطيك، ذكرته، لكن تحذر من؟ قد تحذر المعطى وقد تحذر غيره. أنت عينت المعطى. وكذلك لو قلت إياك أعطي وأحذر، لو قلت إياك أعطي وأحذر، يعني أنت أيضا خصصته بالعطاء، لكن عجبا من تحذر؟ هل تحذر أحدا آخر لأنك تعطيه؟ يعني قد يكون الحذر أحيانا تعطي أحدا لكن تحذر أن تعطيه. فعندما تقول إياك أعطي وأحذر، أنت عينت المعطى لكن لم تعين أنت من تحذر. أو مثلا تقول إياك أحدث وأخاف، طيب إياك أحدث وأخاف، تخاف من؟ أنت تحدثه. قد يعني قد يكون المعنى تخافه، أو يمكن تخاف من جهة أخرى، لأنه مثلا أنت هذا الشخص قد يكون مستتر، قد يكون كذا، قد يكون في مكان، قد يكون مطلوب، قد يكون ممنوع من الاتصال به. فعندما تقول إياك أحدث وأخاف، أنت لم تعين أنت من تخاف، لم تعين المخوف من هو. إذن لما تقول إياك، نظيرها عندما تقول إياك نعبد ونستعين، أنت عينت المعبود لكن أنت لم تعين المستعان، لأن هذا يبقى احتمالي. نظير قولنا إياك أعطي وأحذر، إياك أعطي وأخاف، ما إلى ذلك. من ناحية أخرى، أنه لو قلت يعني لو قلت إياك نعبد ونستعين، لو اقتصرت على ضمير واحد، لأفهم ذلك على أنه يعني المحتمل أنه لا يتقرب إليه إلا بالجمع، يعني بالحالتين، لا يعبد من دون استعانة ولا يستعان من دون عبادة. يعني أنت هذا تحتمل الجمع، يعني أنت تجمع بين العبادة والاستعانة. يعني لو نأتي إلى نظيره، يعني مثل ما ذكرنا إياك أعطي وأحذر، يفهم أن الحذر مع العطاء، ولا يكون عطاء على وجه الاستقلال. إذا أعطيت تحذر، ولا يكون حذر على وجه الاستقلال، يعني راح يرتبط الحذر بالعطاء وقد يفهم الاستقلال. أيضا لو رجعنا إلى إياك أحدث وأخاف، أيضا نفس الشكل، يعني الخوف يكون مع الحديث والحديث مع الخوف، يعني لا يكون تحديث على وجه الاستقلال ولا خوف على شيء، وقد يحتمل. فهنا لو قال إياك نعبد ونستعين، لا أفهم يعني احتمالين، فيها احتمال أنه إياك نستعين، وفيها احتمال آخر وهو أنه لا يتقرب إليه إلا بالعبادة والاستعانة، فلا عبادة من دون استعانة ولا استعانة من دون عبادة، وهذا غير مراد، وإنما هو يعني إياك نعبد ونستعين، قد تعبده على وجه الاستقلال وتستعينه على وجه الاستقلال وقد يجتمعان. إذن في هذا في تكرار الضمير أكثر من فائدة في تعيين المستعان، وفي رفع احتمال أنه لا يراد ذلك إلا يعني بجمع الأمرين. ثم يعني لاحظ القوة، يعني إحنا عندنا لا شك أنه إذا كررنا يكون آكد من المعلوم أنه في التكرار توكيدا، هذا معلوم في اللغة، عندما تكرر الشيء يكون آكد. يعني عندما تقول مثلا لو قلت مررت بمحمد وخالد، مررت بمحمد وبخالد، مررت بمحمد ومررت بخالد. المعنى العام هو واحد، لكن كل تعبير آكد من الآخر بسبب التكرار. يعني مررت بمحمد وبخالد بتكرار الباء هو آكد من قولنا مررت بمحمد وخالد. وعندما تقول مررت بمحمد ومررت بخالد هو أيضا آكد مما قبله. فهذا التكرار إياك أيضا فيه من القوة ما ليس في الحذف، فيه من القوة والتوكيد، توكيد الاستعانة وإعطائها يعني قوة كبيرة في التوكيد، ولو حذفها لم تكن بهذه المنزلة. هنالك أيضا أمر نلاحظه، هو قال إياك نعبد وإياك نستعين. هو أطلق فعل الاستعانة، يعني لم يقل نستعين على كذا أو نستعين على كذا أو كذا، يعني مثلا ما قال نستعين على الطاعة مثلا أو نستعين على العبادة أو نستعين، أطلقها حتى تشمل كل شيء. لو حددها بشيء راح الأشياء غير المذكورة لا تدخل في الاستعانة، يبقى حكمها مجهول. يعني لو قال نستعين على العبادة أو نستعين على الطاعة، طيب الأمور الأخرى من أمور الدنيا ما يحتاجه الإنسان يبقى مجهولا. ولذلك هو أطلق الاستعانة ليشمل كل شيء يريد الشخص أن يستعين بربه، على العبادة، على طلب الرزق، على النصر على الأعداء، على تيسير الأمور. ولذلك نلاحظ هو أطلق الاستعانة لم يقيدها بشيء، لأن لو حصرها، لو خصها بأمر، لو ذكر أمر لا بقي حكم الاستعانة في غير ما ذكر مجهولا. ثم نلاحظ أنه عبر عن الاستعانة والعبادة بلفظ الجمع، قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لم يعبر بتعبير المفرد، ما قال مثلا أعبد أو أستعين. هذا إشارة إلى أهمية الجماعة في الإسلام، يعني الإسلام يهتم بأمر الجماعة، بل هي إشارة، لأن هذه الصورة مما تلزم قراءتها في الصلاة، لأن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه إشارة إلى أن صلاة الجماعة هي أفضل وهي الأولى من صلاة الفرد، وهو كما هي معلوم تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فإذا هذه أصلا هي فيها يعني كلمة إياك نعبد هذه ومجيئها هنا هي إلماح إلى أن صلاة الجماعة أولى من صلاة الفرد، إضافة إلى أنه إشارة إلى أهمية الجماعة في الإسلام. يعني الإسلام هو دين فيه مظاهر جماعية، يعني الحج صلاة الجماعة هاي واضحة، الحج هو أكبر مظهر اجتماعي، الزكاة وتكافل اجتماعي، الجهاد هو أمر جماعي يعلنه أمير المؤمنين، توحيد مع مواعيد الأعياد والصيام ووقته. لاحظ حتى في الأعياد مثلا في العيد لا يحق لأحد أن يصوم في العيد، وإنما كلهم يلزمهم الإفطار في العيد، هذا أمر توحيد فيه مظاهر الجماعة. إضافة إلى أن المؤمنين أخوة، يعني الله سبحانه وتعالى قرر قال إنما المؤمنون أخوة، والرسول قرر. فهنا لما ذكر لو قال إياك أعبد لأغفل هذه، ذكر عبادته هو ولم يذكر عبادة إخوته المؤمنين، لكن لما قال إياك نعبد هو ذكر عبادته ودخل هو في زمرة المؤمنين. وكذلك بالاستعانة وإياك نستعين. فإذا التعبير بلفظ الجمع أيضا له أهميته. نلاحظ هنا أنه قرن العبادة بالاستعانة، قال إياك نعبد وإياك نستعين. أولا ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه. يعني الإنسان ما يستطيع يعبد ربه لولا أن يعينه الله على ذلك. فهو إذن يعني إشعار وإعلام لنا أن الإنسان ما يستطيع أن يعمل الشيء بنفسه وإنما بإعانة الله له، فهو إقرار بالعجز عن حمل هذه الأمانة الثقيلة، لأن هذه العبادات والدين أمر ثقيل، الله سمى قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو لما طلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى بعد العبادة هو إقرار بالعجز عن حمل هذه الأمانة الثقيلة إذا لم يعنه الله على ذلك. في هذا الأمر، يعني ذكر هذا الأمر وإشهار هذا الأمر والإعلان أنه يستعين بالله، هذا علاج لغرور الإنسان وكبريائه، لأن أحيانا الإنسان يمنعه الغرور والكبر من أن يستعين بأحد. فهنا عندما أعلن الإنسان أنه يستعين بالله، هنا هذا علاج لغرور الإنسان واعتراف الإنسان بضعفه. نلاحظ أيضا في هذه الآية أنه قدم العبادة على الاستعانة. لماذا؟ يعني قال إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة. لما لم يعكس؟ لما لم يقدم الاستعانة على العبادة؟ هنالك جملة أسباب. أولا، العبادة هي علة خلق الإنس والجن، هي الغاية من خلقهم، كما أخبر ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من الخلق، علة الخلق هو العبادة، والاستعانة إنما هي وسيلة للقيام بها. يعني وسيلة هي الاستعانة بالله، وإعانة الله هي وسيلة للقيام بها. إذن العبادة أولى بالتقديم، لأن الغاية مقدمة على الوسيلة. من ناحية أخرى، العبادة حق الله، يعني العبادة هو الله، يعني لله مختصة، والاستعانة هذا قسم العبد، مطلب من مطالبه، وحق الله أولى بالتقديم. هذا إضافة، أنت الآن تطلب الاستعانة، إياك تخبر عنك الاستعانة، أنت المفروض، يعني هذا يأتي بعد تمجيد الله وتحميده، وأنك تقول له أن أنت مقر بعبوديتك له، ثم يأتي بالاستعانة. وهذا الذي حصل، أنت يعني بعد أن حمدته ومجدته وأثنيت عليه، هذا يكون مدعاة للإجابة. يعني حتى في عندما تطلب من أحد من في الدنيا، أنت تبدأ بالثناء عليه ومدحه حتى يكون مدعاة للإجابة. فأنت إذا بدأت بالتحميد الله وتمجيده والثناء عليه، وأقررت بأن ذكرت له بأنك تخصه بالعبادة، إذن فكان من المناسب بعد ذلك أن تذكر الاستعانة. ثم العبادة، الآن هو قال مالك يوم الدين إياك نعبد، الدين الجزاء، العبادة هي أنسب للجزاء، لأن هي الجزاء يكون على الطاعة والعبادة، فإذا وضعت العبادة بجنب الجزاء. قال مالك يوم الدين إياك نعبد، فإذا إياك نعبد وضعها أصلا هي أنسب مع إياك نعبد، وإياك نستعين هو أنسب مع قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن أنت عندما تطلب الهداية تستعين بالله سبحانه وتعالى. فإذا أنت وضعت العبادة في المكان الذي ينبغي، يعني الله سبحانه وتعالى وضع العبادة في المكان الذي ينبغي أن توضع، ووضع الاستعانة مع طلب الهداية في المكان الذي ينبغي أن يوضع. ثم العبادة كما قلنا هو ثناء على الله، فيكون مع الشطر الذي هو ثناء على الله، والاستعانة هو قسم العباد، فيكون مع قسم العباد، وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. وهذا التعبير نظير قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، هو قدم العبادة على التوكل كما فعل هنا، قدم العبادة على الاستعانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.